إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الشيخ: وإذا تخللت الخمرة بنفسها سهرت، وإن خللت بطرح شيء فيها لم تسهر. قال الشارح: اعلم أن تطهير الأشياء تارة يكون بالغسل، وقد مر، وقد يكون بالاستحالة. ومعنى الاستحالة انقلاب الشيء من صفة إلى أخرى، يعني كان خمرا ثم أصبح خلا. هذا خمر له صفات بعينها، وهذا خل له صفات مغايرة. إذا معنى ذلك، ذكر الشيخ الوسائل أو الطرق التي تتطهر بها الأشياء، فذكر الغسل وهو الأصل، وذكر الاستحالة. وهناك أشياء مختلفة وكثيرة تحقق المقصود، أي تحقق الطهارة. منها كما قلنا الغسل، منها الاستحالة، وهذه سنتكلم عنها لأن بعض العلماء توسع فيها والبعض الآخر ضيقها في حدود بعينها. أيضا كذلك الدباغ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: أيما إهاب دبغ فقد سهر. إذن فمعنى ذلك أن الدباغ وسيلة لتحقيق التطهير. أيضا الجفاف، الجفاف بمعنى إذا بال ولد على الأرض وجف هذا البول ولم يبقى له أثر، هل يطهر هذا المكان؟ خلاف بين أهل العلم. فعند الأحناف يطهر، هو قول أبي حنيفة وصاحبيه، يطهر هذا المكان وجاز أن نصلي عليه. ولكن إن كان ترابا لا يستخدم هذا التراب في التيمم، نصلي فقط. وهذا القول رواية للإمام أحمد، انتصر لها ابن تيمية. طبعا هناك قول عند الأحناف يجوز التيمم أيضا، يجوز التيمم أيضا. وهذا القول كما قلنا اعتمده ابن تيمية، وهو قول عند الحنابلة وصححه. وهذا القول هو قول الشافعية في القديم، قول الشافعي في القديم أن الأرض تطهر بالتجفيف، إذا جفت طهرت طالما لا يوجد للنجاسة أثر. أما عن القول في الجديد فلا بد من الغسل أو من سكب الماء على مكان النجاسة إذا كانت في الأرض. أيضا الزكاة، الزكاة الذبح يعني، وسيلة من وسائل التطهير. فالذبح يطهر الإهاب الجلد يعني، والذبح يطهر اللحم. كذلك المسح بالنسبة للأجسام الصلبة، فعند بعض أهل العلم كالأحناف الأجسام الصلبة كالسيف والزجاج وغيرها إنما تطهر بالمسح، خلافا للشافعية الذين اشترطوا الغسل بالنسبة للأجساء أو للأشياء الصلبة. طيب الاستحالة، قلنا أن الاستحالة معناها انقلاب الشيء من صفة إلى صفة أخرى. نضرب له مثلا الخمرة، إذا تخللت تحولت إلى شيء جديد يغير الخمرة في صفاتها فيأخذ حكما جديدا ألا وهو الطهارة. قال الشارح: فإذا تخللت الخمرة، تحولت إلى خل، أي انقلبت بنفسها من كونها خمر إلى كونها خل، سواء كانت هذه الخمرة محترمة أم غير محترمة طهرت. إذا تحول الخمر إلى خل يطهر، لأن النجاسة والتحريم إنما كان من أجل الإسكار. ونقشو عن الحتة دي الشارح إنما قال هنا بقول الغزالي، بقول أبو حامد، ليه يا جماعة؟ بقول أبي حامد الغزالي الذي قال أن علة النجاسة الإسكار، وهو قول ضعيف، قول ضعيف، فإن النجاسة تثبت بالأدلة الشرعية، والحقيقة هذا دليل عقلي عنه، دليل عقلي أن علة النجاسة الإسكار، وهو قول ضعيف في هذه المسألة. ولكن الأدلة على نجاسة الخمر متعددة وكثيرة. أولا، اختلف أهل العلم في نجاسة الخمر على قولين، فبعضهم قال أن الخمر نجسة، وقول جمهور أهل العلم من أصحاب المذاهب، وكذلك قول الظاهري من الخمر نجسة. وأما جماعة الأحناف فقالوا أن الخمر الذي من العنب هو الذي يدخله النجاسة، هو النجس، أما دون ذلك فلا. نعم، نجاسة من العنب، نجاسة الخمر المصنع من العنب هو فقد النجس، أما المصنع من غير العنب فليس بنجس، ويطلق عليه مجازا اسم الخمر. قول الثالث أن الخمر ليس بنجس، والأدلة ظنية محتملة، فأدلة الجمهور على النجاسة من قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. رجس، كلمة رجس، وهذه الكلمة من الكلمات المحتملة، تأتي بمعنى النجاسة، وتأتي بمعنى الشيء المستقبح، وتأتي بمعنى التحريم، فلها معان كثيرة، والنجاسة واحدة من هذه المعاني. فإذا نظرنا قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الأنصاب والأزلام هذه أشياء ليست نجسة باتفاق أهل العلم في المسألة. وعلى ذلك ففي كون الخمر دخل مع هذه الأشياء وأطلق على الكل كلمة رجس، فعند من قال بطهارة الخمر قال أن الآية لا تدل على النجاسة، خاصة أن هذه الثلاثة اشتركت في مسمى الرجس، مع كون العلماء قد اتفقوا على عدم نجاستها الأصنام والأزلام. قل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام باتفاق أهل العلم ليست بنجسة، وعلى ذلك فكلمة الرجس تصرف من النجاسة إلى غيرها. الجمهور قالوا إن كلمة الميسر والأنصاب والأزلام اتفق أهل العلم على طهارتها مع تحريمها، ف فخرجت من النجاسة باتفاق أهل العلم، وبقى الخمر نجسا، لأن كلمة الرجس عندهم تعني النجاسة. هذا دليل من الأدلة التي اختلفوا فيه. ولذلك نرى أن النووي يذكر أن أدلة الخمر، يعني أو أن الآية ليست لها دلالة ظاهرة على نجاسة الخمر، ليس لها دلالة ظاهرة على نجاسة الخمر. دليل الثاني عند الجمهور من قول الله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وهذا الدليل ذكره الشنقيطي في أضواء البيان: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. هذا الكلام عن من يا جماعة؟ عن أهل الجنة، عن شراب الجنة. فعندما امتن الله سبحانه وتعالى على المؤمنين وأطلق على هذا الشراب الذي يشرب في الجنة كلمة طهور، دل بمفهوم المخالفة على أن خمر الدنيا نجس، فلو كان طاهرا ما كان للآية فائدة. الفائدة والامتنان، ربنا امتن الشرابا يا جماعة طهورا، فلو كان شراب الدنيا من الخمر طهور ما كان المعنى ذو دلالة على عظم الامتنان على المؤمنين يوم القيامة. يحمل الأمر على الخمر وعلى غيره، فكأن الخمر قد يستقل في المعنى وقد يدخل ضمنا في المعنى، لأن المسلم في الجنة يشرب شرابا متعددا ومتغايرا منها الخمر. فلما جاءت كلمة شرابا نكرة يبقى احتملت إما أنها يقصد بها الخمر استقلالا أو يدخل فيها الخمر ضمنا. وعلى كل فقلنا أن الأمر فيه امتنان على أن الشراب طهور، وعلى ذلك فبمفهوم المخالفة الرد. قالوا أن مفهوم المغايرة أو مفهوم المخالفة ليس بحجة عند الأحناف، وبالتالي يرد في المسألة بهذه الكيفية، لأن استخدام مفهوم المخالفة ينشئ حكما من غير دليل، ينشئ حكما من غير دليل. والدليل استصحاب البراءة الأصلية في طهارة الخمر، وكذلك من كون النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت آية تحريم الخمر أمر الناس بسكب هذه الخمور فأهريقت في طرقات المدينة. والناس كما تعلمون كانوا فقراء، منهم من كان يسير في الطريق حافيا أو منتعلا، فلو كان الخمر نجسا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتجنب ذلك، أو نهاهم عن إسالة الخمر في الطرقات، لأنه لا يجوز للنبي أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. فكانت هذه أدلة في المسألة، وبالتالي إذا كان في المسألة منطوق ومفهوم قدم يا جماعة المنطوق. لما يكون في مسألة مفهوم وفي نفس المسألة منطوق يقدم الإيه؟ المنطوق، باتفاق من قال بالأخذ بمفهوم المخالفة. الجماعة اللي قالوا بمفهوم المخالفة وضعوا شروط، منها ألا يخالف منطوقا، ألا يخالف منطوقا، فإن خالف منطوقا قدم الإيه؟ المنطوق. طيب نعم. احنا قلنا هذا قول ضعيف، قول مرجوح، هنتكلم عن الأدلة العقلية دلوقتي. طيب الدليل الثالث النقلي في المسألة، دليل السمعي في المسألة، من حديث أبي ثعلب الخشني أنه جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أواني جيرانهم من آل الكتاب، أنهم كانوا يستعيرون منهم هذه الأواني وهم يشربون فيها الخمر ويأكلون فيها الخنزير. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: لا تفعلوا، فإن كان لابد أمرهم بأن يغسلوها قبل الاستخدام. فقال أهل العلم: الأمر بالغسل إنما لنجاسة هذه، فإن الخنزير جاء أو جاءت فيه الآية أو لحم خنزير فإنه رجس نجس، وكذلك الخمر بالأدلة السابقة، فكأن الغسل إنما لإيه يا جماعة؟ لنجاسة هذه الأشياء المأكولة. الرد: قول الشوكاني أن هذا الحديث لا يدل إطلاقا على أن الغسل إنما من نجاستها، ولكن الغسل إنما يكون لتحريمها، وهذا كلام أعتقد فيه نوع من أنواع التكلف، يعني كأنه أراد أن يقول أن الغسل تعبدا، أن الغسل تعبدا لا علاقة له بموضوع النجاسة. الشوكاني قال إن الغسل أو إن الأمر بالغسل ليس لنجاستها ولكن لحرمتها أو لحرمة أكلها، ونقول أن هذا فيه تكلف، لأن دعوة التعبد في الأمور إن كان الشيء معقول المعنى، إن كان الشيء معقول المعنى يبقى معنى ذلك يحمل على ما يفهم منه. فالنبي أمر بغسل الآنية التي يؤكل فيها الخنزير ويشرب أو يشرب فيها الخمر، ونحن نعقل من ذلك أن الغسل إنما لنجاستها، فلا نترك هذا المعقول وندعي أن الدليل لا يدل على شيء بعينه، ولذلك يحمل على كونه تعبدا، كحديث الكلب مثلا. النبي أمر أن يغسل الإناء 7 مرات في واحدة منهن التراب، فهذا العدد غير معقول المعنى، لذلك يحمل على الإيه يا جماعة؟ على التعبد. إنما لما يكون الدليل معقول المعنى نفهم منه حاجة، فلا يترك هذا المعقول ونقول بالتعبد، يبقى معنى ذلك هذا الدليل هو دليل لقول الجمهور بنجاسة الخمر، وكما قلنا إنما أراد البعض أن يصرفه إلى القول بالتحريم حتى يجمع بين النصوص القائلة أو التي اعتمدها على طهارة الخمر وبين هذا النص الذي يدل على نجاسته. أما أدلة المعقول فهي قول الغزالي، وادعى كما قلنا فيها الإيه يا جماعة، وادعى أن النجاسة إنما هي بسبب الإيه؟ بسبب السكر أو الإسكار، وهذا كلام منقوض، كلام مردود. أما عن الدليل العقلي الثاني فمن قولهم أن الخمر إنما حرمت لا لكونها محترمة كالآدمي، ولا لكونها تسبب ضررا، وعلى ذلك تبقى الثالثة وهي التحريم للعين، وهو يدل على النجاسة، وهذا أيضا مردود، لأن الخمر لها ضرر بين، لها ضرر بين باتفاق الأطباء، وعلى ذلك فإن التحريم ربما كان للضرر. خلاصة الأمر إن الأدلة على النجاسة محتملة، وأدلة القائلين بالطهارة أيضا قوية، وإن قلنا بالاحتياط في المسألة نأخذ بقول الجمهور بنجاستها، ولكن لنا جملة من التحفظات سنبينها إن شاء الله تعالى. يبقى معنى ذلك هذا الكلام بمناسبة أن الرجل مال إلى قول الغزالي من كون الخمر والتحريم إنما كان لأجل الإسكار، وهذا كلام كما قلنا مال فيه إلى قول الغزالي. فبيقول لنا: فإذا تخللت الخمر أي انقلبت بنفسها طهرت، لأن النجاسة والتحريم إنما كان لأجل الإسكار، وقد زال الإسكار عندما تحولت من الخمر إلى الخل، زالت أو زال الإسكار، وبالتالي زالت النجاسة وزالت الحرمة. ولأن العصير لا يتخلل إلا بعد التخمر، فلو لم نقل بالطهارة لتعذر اتخاذ الخل. قال النووي في شرح مسلم: أجمعوا على أنها إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت. وحكي عن سحنون فقيه مالكي أنها لا تطهر، وقوله مرجوح. قال الشيخ: فإن صح عنه فهو محجوج بإجماع من قبله. نقول قوله ضعيف شاذ، لأنها تطهر إن تحولت إلى الخلفين. تقابلني مسألة، أنت قلت ابتداء أن الخمر إذا تخللت أي تحولت إلى خل طهرت، ماشي. طيب إذا تحولت إلى خل لا بنفسها ولكن بشيء مقصود، ما الحكم؟ عندنا حالتين يا جماعة. قال الشيخ: إن خللت بطرح شيء فيها من بصل أو خميرة أو غير ذلك لم تطهر. يبقى لو رمينا في الخمر حاجة شيء أثر في الخمر فغيره وحوله إلى خل، لا يطهر هذا الخمر. لماذا لا يطهر هذا الخل؟ لماذا؟ قال: لا يطهر أبدا لا بغسل ولا بغيره. واحتج لذلك بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سئل عن الخمر يتخذ خلا قال: لا. حديث رواه مسلم. واحتج أيضا بحديث أبي طلحة، وكان عنده خمر لأيتام يتاجر فيه، كان بيتاجر في الخمرة وكانت الفلوس ديت لأيتام، فلما نزلت الآيات بتحريم الخمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أن يحولها خلا، فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم: لا، أهرقها، يعني ادلقها. يبقى هذه الأدلة تدل على أنه لا يجوز لمن عنده خمر أن يبقي عليها أو أن يحاول أن يحولها بنفسه خلا، فقد أمرنا بإهراقها. ولذلك يحرم على المرء أن يحتفظ في بيته بها، فما حرم استعماله حرم اتخاذه، طالما أن الله حرم شيء يحرم عليك أن تحتفظ بالشيء في بيتك. وعلى ذلك لما حرم نبينا على الرجال والنساء أن يشربوا أو يأكلوا في آنية الذهب والفضة، فيحرم عليك أن تحتفظ بهذه الآنية في البيت. النبي حرم علينا صلى الله عليه وسلم أن نأكل أو أن نشرب في آنية الذهب والفضة، يبقى بالتالي يحرم عليك أيضا أن تحتفظ بهذه الأواني في بيتك، وإن فعلت كنت واقعا في الإثم. ويحرم عليك أيضا أن تستخدمها في أي استخدام آخر، في قول من القولين أو في وجه من الوجهين في المذهب. فالذي عليه الفتوى في المذهب يحرم عليك أن تستخدم الذهب والفضة في لوحات تعلق، أو في كراسي تجلس عليها، أو في آنية تحتفظ بها، وهكذا. لأن النبي حرم علينا أن نستعملها، وبالتالي يحرم عليك أن تتخذها في البيت زينة. إذن الخمر أيضا لا يجوز لك أن تحتفظ بزجاجة خمر في بيتك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن تحويلها إلى الخل قال لا، ولكن إن تحولت بمفردها يعني علمت أن في بيتك زجاجة خمر فذهبت لتتخلص منها فوجدت أن الخمر صار خلا، يبقى يدخل بذلك ويستعمل. طيب، في عندنا قاعدة برضو بيبني عليها المسألة دي، وهي من استعجل فعل شيء عوقب بحرمانه، من استعجل حورم أو عوقب بحرمانه، يعني اللي أتى لأبوه علشان يرثه يعاقب بحرمانه من الإرث، بحرمانه من الإرث، فمن استعجل الحصول على شيء عوقب بإيه يا جماعة؟ بحرمانه. فقال لأنه استعجل الخل بفعل محرم، يعني حط في بصل وغيره، فحرم كما لو قتل، لو قتل رجل أباه استعجالا للإرث فإنه لا يرثه، للقاعدة التي قلناها من استعجل من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. طيب، كذلك في هنا حتى يا جماعة بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا لما هترمي البصلة او ترمي الحاجة اللي هتغير الخمر ليصبح خلا، قال ان هذا الشيء عندما يقع في الخمر يتنجس، فاذا ما تخلل الخمر طهر، ولكن الشيء الذي ألقي فيه كان قد تنجس بملاقاة الخمر فصار نجسا فينجس الخمر بعد أن تطهر بالتخلل، يبقى النجاسة هتصبح باقية، مش لكون الخمر قد طهر بالخل، لا، لأن الشيء الذي ألقي في الخمر ليجعلها خلا قد تنجس بملاقاة النجاسة، فإذا ما طهرت بالتخلل تنجست بهذا الشيء. دي الفكرة بتاعت القضية. نعم، البرميل بتاع الخمر تقصد؟ نعم، هذا اعتراض على الكلام. أيوة، اعتراض جيد. بالنسبه للقضيه التي تطهرت الخمر هي قامت بتاثير على من حولها، نعم، نساء الخمر هي بصفتها يعني خاصيه تاثير خاصه نفسها من الخمر الذي بعتقه ليس لها ذلك، هي تنجست بالملاقاه فاصبحت يعني انا بنذكر القول او العله لماذا لا يدخل الخمر بالتخلل إذا وضع فيه شيء، فقالوا أن هذا الشيء يتنجس بملاقاة الخمر ثم ينجس الخل بعد أن يطهر، أن يطهر فيصبح نجسا به. ما هو قالوا أن الخل حلال، احنا قلنا الخل اذا تخلل طهر ويؤكل، ولذلك حتى بيقولوا ان الخل لا يتحقق الا بعد ان يصبح العصير خمرا، لازم في مرحله من المراحل، خدت بالك، مرحله من المراحل. طبعا هذا الكلام خالف فيه الجماعه الاحناف، قالوا يطهر حتى لو القي فيه شيء يطهر، وهذا وجه عند المالكية، المسألة مش منضبطة عند المالكية. عند المالكية عندنا قولين، قول بيقول أن المذهب، أن المذهب عند المالكية كقول الشافعي، قول الثاني المذهب عند المالكية كقول الأحناف، كقول الأحناف. طيب، يبقى دي الحالة الأولى إن يتحول الخل الخمر إلى خل بفعل شيء أو بطرح شيء، فقلنا أنه لا يطهر ولماذا. وأما عن الأمر الثاني فهو أن يتخلل من غير إلقاء شيء فيه، تخلل بمفرده إذا تخلل الخمر لا بطرح شيء فيه، ولكن إذا نقل من شمس إلى ظل أو من ظل إلى شمس أو بفتح الوعاء حتى دخل الهواء فكان سببا في تحويله إلى الخل، فعلى الراجح في المذهب أنه يطهر. الراجح في المذهب إنه يحصل له يا جماعة يطهر. إذا المشكلة كلها عندنا في إلقاء شيء في الخمر حتى صار خلا، أما إن تخلل بمفرده قول واحد. أما حاضر، أما إذا تخلل بنقله من شمس إلى ظل، ظل إلى شمس، أو بفتح الوعاء حتى دخل الهواء فأثر فيه، فهنا في عندنا وجهين في المذهب والراجح أنه يطهر. نعم. وأمرها وأمر بإحراقها. بص يا عم الشيخ، احنا دلوقتي هو بيتكلم في حدود إزازة خمرة، إنما احنا دلوقتي بنتكلم في حدود تانية خالص. إزاي صناعة الخل في مصر؟ الخل في مصر إنما يصنع سواء بالطريقة اليدوية أو بالطريقة الآلية. بيتاخذ العصير بتاع عصير القصب وبيبتدي يمر بمراحل، من هذه المراحل في مرحلة من المراحل بتاعته بيتخمر، يتخمر في مرحلة من مراحله العصير الذي يستخدم من أي نوع من الفاكهة بقى، سواء كان من التفاح أو من العنب أو من القصب أو من أي حاجة، لابد في مرحلة من مراحله يتخمر. وهذا التخمر إنما يحدث بإمرار العصير على بعض الأشياء كنشارة خشب مثلا أو غيرها، إذا تحول إلى خل. ولكن بإمرار العملية دي بتغرق وقت ضعيف جدا، بسيط يعني، وقت بسيط، ولكن لن نحصل على الخل إلا بهذه الكيفية، لن نحصل على الخل إلا بهذه الكيف، ولا توجد كيفية أخرى. يبقى معنى ذلك كأننا وضعنا نشارة الخشب أو عصارة اللي هي المصاصة بتاعة القصب أو نشارة الخشب كمرحلة يمر عليها العصير وينتقل إلى غيرها ليصير خلا. المرحلة دي بقى الخلاف فيها، لأنه يصير بعدها خلا. يبقى إذا قلنا بقول الشافعية أن الإلقاء ينجس الخمر، ينجس الخل ولا يطهر بذلك، للقاعدة التي تقول من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بعرمانه إلى غير ذلك، فإن الخل يظل نجسا. نعم. يصير خل الايه؟ ما انت بتمر على نشارة خشب، ما هو الالقاء ده نحن بنقول ايه؟ القول في المسألة دي هي قول الاحناف، وجه الحنابية، وجه المالكية. ليه يا جماعة؟ تيسيرا على الناس، والمسألة ليس فيها نص، هي مسألة استنباطية. الأمر الثاني، إن قلنا عند الشافعية أن الإلقاء وأن التنجس يكون بوجود هذا الشيء في هذا العصير، ففي المرحلة التي توجد صفية عدة وتصفى كأنه قد سلب أو أخذت منه أو أخذ منه هذا الشيء، فإن تنجس بالخمر فلا يبقى في العصير حتى ينجسه. الأمر الآخر أن هذه الصناعة مش على كيلو ولا 2 كيلو ولا لتر، ولكن على كم كبير من الأطنان، وبالتالي فإن النجاسة تضعف ويطهر بذلك الخل، والله أعلم في هذه المسألة. نعم مش عارف الله يسلمك. نعم المذهب قول اللي هو ايه، اذا القي في الخمر شيء فكان سببا في تخليلي، تتدخل في الصناعة، ولكن تتدخل بإلقاء شيء، انما التدخل من نقل الى من مكان الى مكان او غيره لا حرج. فعلى ذلك نرى ان بعض الشافعية لا يأخذون الخل الا انواع معينة ونحن لا هنتكلم عن دي بالذات لان الاستحالة اصلا بابها واسع. نعم صدق هنتكلم عن الاستحالة بالمفهوم الواسع. ماشي يا جماعة كده. يبقى القول في مسألة الخل وقول الأحناف، والوجه الثاني عند المالكي، الخل يؤكل تيسيرا على الناس، خاصة لا توجد في المسألة نص، ولكنها استنباط. فالصناعة في مرحلة من مراحلها يمر بخل، وطالما أن الأمر فيه ضيق فيه ضيق فيتسع إن شاء الله تعالى. طيب موضوع الاستحالة يا جماعة موضوع واسع، اعتمده الشافعية في أمور 3. الاستحالة عند الشافعية لها 3 صور: الاستحالة إلى حيوان، لأن الحياة تؤثر في الشيء أو تؤثر في دفع النجاسة. يعني إيه التحويل للحيوان؟ المني إذا التقى بالبويضة ثم صار علقة ومضغة، فهذا التغير الذي وجد في العلقة والمضغة فعلى قول بنجاستها، ولكن عندما تخلق وتخرج إنسانا فإنما يطهر بالحياة، يطهر بالحياة، فقد استحال بعد أن كان علقة، علقة لها صفة الاستقذار، صارت بعد ذلك إنسان فطهرت بذلك. يبقى الاستحالة إلى حيوان، ويقصد إلى حيوان سواء كان آدمي أو غيره، فيطهر بذلك لأن الحياة لها أثر في دفع النجاسة. الجلد المدبوغ، لو الجلد المدبوغ لحيوان ميت مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، ولكن ليس بنجس، ليس بنجس نجاسة عين زي الكلب والخنزير، فإنما يطهر بالدباغ، فكأن الدباغ أحالته من النجاسة إلى الطهر. يحط له ملح عشان ما يدوجش، لازم الملح أو أي وسيلة أخرى. نعم. الأمر الثالث أو الصورة الثالثة التي حددها الشافعية موضوع الخمر، استحالة أن يستحيل إلى أو أن يتحول إلى خل. يبقى جماعة الشافعية قصروا الاستحالة على كم صورة؟ 3 صور بس. استحالة إلى حيوان، ولكن الحيوان إن استحال إلى غيره لا تعتبر هذه مطهرة. يعني لو وقع كلب في ملاحة وتحلل وأصبح ملحا فعندهم أن هذا الملح لا يطهر لأن أصله نجاسة، العكس. إنما لو كان حيوان أو إنسان، كان علقة، كان مضغة، ثم بعد ذلك تحول إلى إنسان فإنما يطهر. إذا كان التحول إلى كونه إنسان يطهر، ولكن التحول من حيوان إلى مات فألقي في مكان فهذا المكان غيره، فبنقول أن هذه الاستحالة مرفوضة عند الشافعي. الحالة الثانية اللي هي الجلد المدبوغ، والحالة الثالثة الخمر بالتفصيلات الذي قلناه. الحقيقة موضوع الاستحالة توسع فيه الأحناف وتوسع فيه كثير من أهل العلم، فلا دليل على قصرها في السور الثلاثة التي قلناها. لذلك عند الأحناف، انت قلت لي الاستحالة كما عرفها الشيخ، خلي بالكم من تعريفها لأنها بتفيدني، انقلاب الشيء من صفة إلى إيه؟ إلى أخرى. الكلب الذي وقع في الملاحة وفر ملحا، لما تيجي تحكم على الملح، هل الملح لو مسكته كده هتقول هل هو كلب؟ أبدا. صفات الملح تختلف اختلافا كليا مع صفات الكلب، مش كده؟ فكيف تحكم على شيء وتقول أنه كلب بينما هو في يد ملح؟ فالحكم على الشيء الذي بين يدك، بين يدك، هو ده اللي هتحكم عليه. بين إيدك إيه؟ ملح، يبقى تحكم على الملح. ما تجيش تقول لي الملح ده كان أصله مش عارف إيه وحكايته إيه، هذا أمر يعني يخالف القول. تحكم على الشيء الجديد. موضوع الاستحالة واسع جدا، كنا قد تكلمنا عنه قبل ذلك وضربنا على الجيلاتين مثلا، قلنا أن الجيلاتين إنما يصنع من شحوم الحيوان سواء كان بقر أو جاموس أو ماعز أو كان خنزيرا، ولكن الجيلاتين في صورته الأخيرة يختلف عن الشحوم، وصفا وتركيبا وكل شيء يختلف اختلاف كامل. وعلى ذلك إذا حكمنا وقلنا أن ده حرام لأنه أصله من شحم، طب فين الشحم؟ فين الشحم اللي أنت هتحكم عليه؟ ما فيش خالص. هذا شيء جديد، تركيب جديد. وعلى ذلك فإن الحكم يكون على هذا الجيلاتين ابتداء وليس تابعا لهذا أو لهذا. كلام دوت بعض أهل العلم دخل فيه حكم الكولونيات والعطور التي بها نسب من السبرتو، مع ملاحظة أن السبرتو إنما هي تفاعلات كيماوية، ليست من عصائر خمرت. كذلك هو يطير، لا يبقى له أثر، بيطير. الأمر الثالث، على قول من قال بطهارة الخمر فهو طاهر، وعلى قول من قال أن النجاسة إنما تلحق بالخمر الذي صنع من العنب، قول الأحناف، فهو طاهر في برده. وعلى القول الثالث الذي فيه توسع أن الخمر إنما يتعلق بكل مسكر، فعلى هذا القول الواسع فإن السبرتو يأخذ حجم من حكم النجاسة. العطور تذاب بالسبرتو، إذن بها نسب من السبرتو، هل نحكم على نجاستها؟ طيب، ما قولكم في العصائر المختلفة؟ أي عصير؟ بتشرب حاجة ساعة؟ بتشرب أي عصير من العصائر؟ بتاكل عيش؟ وكل هذه الأشياء بها نسب من الكحول متفاوتة، وقد أكل نبينا صلى الله عليه وسلم من العيش وشرب العصائر، فمعنى ذلك أن الحكم لا يكون على التركيبات، على الجزئيات، ولكن الحكم عن على الشيء بالكامل. فإن كان هذا أو كانت هذه الكولونيا تشرب للسكر فهي خمر، وإن لم تكن كذلك، أي من شربها لا يسكر، لا يحدث له سكر، فهذا الشيء ليس بخمر، خاصة أن السبرتو له استخدامات طبية كثيرة. وعلى ذلك نقول أن ادعاء النجاسة ادعاء ضعيف. وحتى على القول بالنجاسة في المسألة، فإن الحكم على الشيء بالكلية لا بأجزائه وتفصيلاته، لأن إحنا لو قلنا هنحكم على الشيء بالجزئيات بتاعته يبقى الملح اللي إحنا بناخده ده حرام. ليه؟ لأن إحنا لو فصصناه اللئب يتكون من مواد سميات إذا استقلت، ولكن لما امتزجت مع بعضها البعض كان لها يا جماعة نفع. وعلى ذلك فإن الحكم على الشيء النهائي لا على تركيبه، فهذا الشيء يدخل في صناعته نسبة من الكحول، فإذا شرب بعض الناس بيشرب الكولونيات ليحدث له سكر نقول هذا خمر، وعلى قول من قال بالنجاسة هو نجس، وعلى قول من قال بغيرها هو على الطهارة. ولكن إذا كانت نسبة الخليط ليست كبيرة ولا تؤثر على الشارب بالسكر فيبقى الأمر على كونه طاهر، ولا حرج في استخدام هذه الأنواع أو في بيعها ولا حرج. قال الشيخ: والخمر اسم للمسكر من ماء العنب عند الأكثرين، ولا يطلق على غيره إلا مجازا، كذا ذكره الرافعي في باب حد الخمر، ومقتضاه أن النبيذ، النبيذ كلمة نبيذ مش اللي احنا عارفينه، النبيذ هذا هو الماء منقوع بعض الفواكه وبعض الأشياء. يعني أنا لو جبت الزبيب ونقعته في مية فهذا المنقوع يسمى نبيذا، لو جبت تمر وحطيته في مية هذا الماء يسمى نبيذا، يسمى نبيذا. فهذا النبيذ إذا تخمر صار خمرا، وإن بقى على حاله قبل التخمر فهو عصير يشرب ولا حرج. قال الشيخ: ومقتداه أن النبيذ لا يطهر بالتخلل. في هنا حتى ناقصة، نقول النبيذ الذي تخمر يعني صار خمرا، لأن النبيذ طاهر، طالما لم يتحول إلى خمر فهو طاهر. ومقتضاه أن النبيذ لا يطهر بالتخلل، وبه صرح القاضي أبو الطيب ونقله عنه ابن الرفعة وأقره على ذلك. ولكن ذكر البغوي أنه لو ألقي الماء في عصير العنب حال عصره لم يضره بلا خلاف. فعندك عصير حطيت عليه شوية مية، إيه المشكلة يعني؟ لا حرج، لأن الماء من ضرورته، المية من ضرورة العصير، أي عصير بنحط له مية، بخلاف البصل ونحوه الذي ألقي في الايه في الخمر لطهارتها، بخلاف البصل ونحوه. نعم، في عندنا على فكرة الكتب فيها خلاف، في خلاف عندك في، أنا جبتش النسخة الثانية، في كلمات مقدمة ومؤخرة، فصحح معايا هنا. حاضر. ذكر البغوي أنه لو ألقى الماء في عصير العنب حال عصره لم يضره بلا خلاف، لأنه من ضرورته. زودها، زود عندك النسخة بتاعت الحلبي ما فيهاش الكلام ده، لأن مكتوب على طول بلا خلاف البصل ونحوه، فبنصحح بنقول لأنه من ضرورة، يعني الماء من ضرورة الايه العصائر، بخلاف البصل ونحوه، يعني بخلاف لو ألقينا البصل في العنب أو في النبيذ. وما ذكره يدل على طهارة النبيذ بطريق أولى، بطريق الأولى والله أعلم. قلنا أن النبيذ قبل أن يتخمر طاهر، وإذا تخمر وصار خمرا تنجس، مش كده يا جماعة؟ طيب قبل ما أكمل بنقول هنا الراجل الحقيقة لما جاء عرف الخمر، الخمر لها عدة تعريفات، فعرف الخمر بقول من الأقوال، قال الخمر اسم للمسكر من ماء العنب عند الأكثرين، ما قول الأحناف اللي جعل أن الخمر إنما هو متعلق بعصير العنب فقط الذي يصنع من العنب، وأما ما صنع من غير العنب فلا يسمى خمرا، بقول الأحناف. قول الشافعية وقول الظاهرية وقول الحنابلة وغيرهم في تعريف الخمر إنما لا يخص العنب، فكل نبيذ تخمر أو كل خمر صنع من أي نوع من أنواع العصائر وكان فيه الإسكار فهو الذي يسمى خمرا. إذا الأحناف قصروا الخمر المصنع من العنب بس، وما عداه إن وجدت أو إن وجد فيه الإسكار فهو خمر مجازا مع القول بطهارته. إنما الشافعية وخلافهم قالوا أن الخمر يصنع من العنب ومن أي فاكهة من الفواكه كعصير يتخمر فيصير خمرا. وقد ألحق بعضهم بالخمر العلقة إذا استحالت فصارت آدمي، العلقة نجسة للتغير، فإذا تحولت آدمي طهرت، والبيضة إذا صارت فرخة، البيضة الملقحة لا تؤكل، فهذه التي بها آثار للدم وغيره فهذه البيضة نجسة عندهم نجسة، ولكن إذا تكونت وصارت فرخا كتكوت تطهر بذلك. وعايز يقول لي بيديني أمثلة على التحول الذي يطهر الأشياء، فبيقول لي لو عندي علقة والعلقة عند كثير من العلم نجسة، إذا صارت آدمي تولد ولد فإنها تحولت إلى الطهارة. وبعدين بيقول البيضة أيضا اللي هي أصلا ولا مكسرة، البيضة هذه التي تغيرت قبل أن تخرج الكتكوت أو غير ذلك فهي نجسة للتغير الذي حدث فيها، فلما صارت فرخا خلاص طهرت بذلك. دم الغزال الظبية الدم نجس، ولكنه لما تحول مسكا طهر بذلك. والميتة إذا صارت دودا، لأن الدود في المذهب طاهر، لأن الدود لا يتكون من الميتة أو من الدم أو غير ذلك، ولكنه تكون فيها وليس منها، تفرق لو منها تأخذ حكمها، إنما فيها تأخذ حكم البراءة الأصلية والقول بالطهارة، ولكن الدود يتنجس بالملاقاة فيذكر بالغسل إن شاء الله تعالى. يبقى معنى ذلك اليوم بننتهي من موضوع الخمر، وحنبدأ إن شاء الله الحصة الجاية نتكلم عن أو الدرس الجاي نتكلم عن الحيض والنفاس. موضوع طبعا الخمر دوت أو السبيرتو موضوع خطير، لأن السبيرتو دخل في صناعات متعددة وكثيرة كثيرة جدا في الأطعمة والأشربة وغير ذلك، لذلك القول بالاستحالة من الأقوال التي تبناها كثير من الفقهاء الذين في عصرنا الحالي، وذلك لاتساع أنواع الأطعمة المختلفة التي يسكن فيها السبيرتو والجلاتين وغيره، فعلى ذلك تيسيرا على الناس طالما أنه لا يوجد في المسألة نص قاطع على التحريم أو على المنع. بننتهي اليوم من الجزء الثاني النجاسات، وحنبدأ إن شاء الله تعالى يوم الأربع، طبعا يوم الثلاث هتقول يا جماعة بدل الاثنين علشان الأصول، ويوم الأربع إن شاء الله نبدأ نتكلم عن الحيض. يوم الجمعة بمشيئة الرحمن هيبقى فيه درس في المصطلح، درس في المصطلح هيلقي الشيخ سالم وهيقرأ في كتاب الباعث الحثيث، كتاب الباعث الحثيث. طبعا دراسة المصطلح تنقسم إلى دراسة نظرية وإلى دراسة عملية. دراسة النظرية معرفة حدود كل تعريف من التعريفات، يعني لو قلنا الحديث الصحيح تعريفه إيه، هتبقى فاهم ما اتصل سنده لنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا عجب، وأنت كده بتحدد الحديث الصحيح. حديث الحسن كالحديث الصحيح ولكن خف ضبطه، خف ضبط بعض الرواة، ثم بعد ذلك تعرف إن الأحكام الشرعية إنما تؤخذ من الحديث الصحيح إما لذاته أو لغيره، وكذلك الحسن إما لذاته أو لغيره، وأن الضعيف لا يؤخذ على إطلاقه ولكن بقيود شديدة عند بعض أهل العلم، كما سيكون هذا كلام في بابي. فالحقيقة يوم الخميس درس المصطلح هيبقى طيب، والباعث هيعطيك الناحية النظرية إلا جمعة اللي يا جماعة الجمعة. أما عن الناحية العملية فهذه الناحية يعني يستفاد فيها بخبراتك واستقراءك لأقوال أهل العلم وطريقهم في التصحيح والتضعيف، وهذا أمر يستلزم مع الدراسة التطبيق، التطبيق العملي، إنك تعرف شروط الشفاء البخاري في كتابه، أن تتعرف على العلل الموجودة في بعض الأحاديث، وهذه الفنون غير منضبطة بضوابط معينة ولكنها تتعرف عنها استقراءا وتتبعا لقول الأئمة في كل حديث من أحاديثهم.